تفسير الآية 51 من سورة يونس، يقول تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي هذا استفهام لمزيد من الذم لهم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، أي هل بعدما وقع عذاب الله بكم أيها المجرمون آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان؟ ويقول الله تعالى: أو تقول ملائكته، ذما لهم وزيادة في ندمهم وألمهم في تلك الحال التي يدعون فيها الإيمان كذبا وزورا، متوهمين إمكانية هروبهم من العذاب، الآن تؤمنون به وقت الشدة مع أنكم قبل ذلك قد كنتم تستعجلون به تكذيبا له واستبعادا لحدوثه وسخرية منه. برجاء لمزيد من الشرح والتفصيل مراجعة الآيتين 84 و85 من سورة غافر، قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.